الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نسمع بعض العلماء الذين يلبسون على المساكين ويقولون هذا توصل بالصالحين، يعني يأتي لصاحب القبر، للبدوي، للعيدروسي، أي ولي من الأولياء، الأولياء فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، كل مؤمن متقي هو ولي لله. الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن متقي هذا ولي. الإيمان، نشرح كلمة الإيمان والتقوى حتى نفهم كيف يكون الإنسان ولي. الإيمان أن تؤمن بالله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تدعو معه أحد، بل تؤمن بالله بأسمائه وصفاته، وأنه الرب الخالق المحيي المميت المعبود وحده لا شريك له، يعني لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة ولكنها بالباطل، المعبود بالحق هو الله عز وجل. إذن هذا الإيمان بالله. ثم التقوى، يعني المؤمن المتقي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى، إنسان متى يكون صاحب تقوى؟ إذا امتثل الأوامر. الله أمرك بالصدق، أمرك بالزكاة، أمرك بالصلاة، أمرك بالحج، هذه أوامر كلها أمرك بها. فإذا أديت هذه الأوامر ثم نأتي للنهي، نهاك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن الربا، عن المسكرات، نهاك عن هذه جميعا. فإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فأنت متقي. إذن المؤمن، عرفنا المؤمن بالله الذي لا يشرك بالله شيئا، آمن بالله وحده، توجه له بعبادته وحده، ثم صار متقي بمعنى امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه. أما إذا لم يجتنب النواهي وارتكب المعاصي وقصر في الأوامر فهذا لا يسمى متقي، لأنه التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، الوقاية التي تقيك من عذاب الله عز وجل ومن سخطه، الوقاية أنك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. إذن كل مؤمن متقي هذا ولي، كل مؤمن متقي هذا ولي بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية في سورة يونس، انظروا المصحف تجدونها. إذن هؤلاء هم الأولياء. أما الأولياء الذين يدعون الولاية ويدعون الكرامات من الموجودين فهؤلاء أولياء الشيطان، لأن في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. كثير من الناس يلبسون على العوام وعلى المساكين ويدعون أنهم أولياء، ومساكين يقدمون لهم الأموال ويقدمون لهم الخدمات على أن هذا ولي. الولي عرفنا من هو: المتقي المؤمن بالله عز وجل. أما هذا الذي يأخذ أموال الناس فهذا ليس بولي، لأن فيه كتب مؤلفة بعنوان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن هم الذين يعبدون الله وحده ولا يأخذون أموال الناس ويتقون الله عز وجل، أولياء الشيطان بالعكس. إذن هذه الأحاديث التي ورد ذكرها هنا، أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا الشرح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا مآله إلى الجنة. أما إذا قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله ودعوت غير الله فهذا شرك بالله. الناس اختلط عليهم في آخر الزمن الشرك بالتوحيد حينما دخلوا عليهم ما يسمونه بالتوسل بالصالحين. أنت الآن تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، ورسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، تأتي له وهو يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني يمكن يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لكن ما يظن على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله، لأن كانت تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله هذا نقض هذه الكلمة، لأن كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أما كانت تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتذر لغير الله وتذبح لغير الله فكيف هذا الكلام؟ تقول هذا الكلام ثم تنقضه. إذا لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله ولم يدعو غير الله ولم يتعلق بغير الله. الاستعانة بالناس في الشيء الذي يقدرون عليه. إنسان عاجز ضعيف يريد إنسان يساعده ويطلب منه: أعمل معي معروف، أعمل لي كذا، طيب هذا يساعده. لكن هذا الشخص إذا كان ميتا أو كان حيا ولكن غائبا، يعني ما هو موجود عندك هو حي، فما تقول بجاه فلان أن الله يعطيني كذا وكذا وهو حي، ما يمكن هذا، أو كان ميتا هذا من باب أولى. إذن معناه حينما تطلب من الإنسان المساعدة إذا كان موجودا حيا قادرا على العمل هذا يعطيك، أما الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يطلب إلا من الله، وإذا طلب من غير الله فهو شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يوضح هذا المعنى، أن العبد لو جاء يوم القيامة بمعاصي كثيرة ولكن جاء موحد فتوحيده هذا ينفعه، أما إذا أشرك بالله تبارك وتعالى فلو عمل ما عمل في هذه الدنيا من الحسنات فهذه لا تنفعه. والمقاصة بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات، المقاصة بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. الإنسان قد يعمل في هذه الدنيا أعمال خير، حج وزكاة وصدقة وإنفاق على الفقراء وبناء مساجد وبناء مدارس، لكن مع هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي بحسنات ويأتي بسيئات. مثل إنسان واحد الآن في الدنيا يبغي تجارة فيأخذ له قروض من البنوك ومن هنا يجمع أموال ويفتح باب التجارة هذه، بدل ما كان مصاريفه قليلة أصبح عنده مال كثير فمصاريفه كثيرة، ويستمر حتى يفلس تروح هذه الأموال، يأتون أصحاب الديون يطالبون بحقوقهم، المال الموجود الذي عنده يحجرون عليه، الحاكم يحجر على هذا المال، ثم ينظرون للديون التي هي عليه يبيعون هذه الأموال ويوزعوها بين الناس، ولكن تبقى عليه ديون كثيرة لأنه تصرف تصرفات يعني غير التصرفات الأولى، فماذا يصنعون به؟ كل الذي يعملون به أن الحاكم يدخله السجن يسجنه حتى يقضي حقوق الناس، هذا في الدنيا. لكن ننظر في الآخرة، يأتي هذا الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء بالأعمال مثل الجبال من الحسنات، حج وصدقات إلى آخره، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي كل واحد يطالب بحقوقه. ويوم القيامة كما أخبر الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يلتفت في أحد، قريبك الذي تدافع عنه في هذه الدنيا بنفسك الأم والزوجة والأولاد، يوم القيامة كل واحد يفر، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن أهل الديون يأتون يطالبون بحقوقهم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، هذه الحسنات الكثيرة التي جاء بها نفدت كلها، كلها راحت، وبقي جماعة يطالبون، من أين يعطيهم؟ عرفنا في الدنيا أنه يسجن والسجن فترة ويطلق من السجن، لكن يوم القيامة ماذا يصنع بهذا الرجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤخذ من سيئاتهم، هؤلاء أهل الديون يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار، تؤخذ من سيئاتهم التي عليهم فتلقى على ظهر هذا الرجل فيلقى في النار. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ظلم الناس وقال كل إنسان في هذه الدنيا يتحلل من صاحبه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، لا درهم ولا دينار يوم القيامة. الإنسان يخرج من هذه الدنيا وإن كان ملك الأموال الكثيرة جدا ما يخرج إلا بالثوب الذي يكفنونه به، ما عنده مال، يوم القيامة يقوم عريان ما عليه شيء، ما عنده مال. إذن هذه السيئات الموجودة الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أننا وإحنا في هذه الدنيا إذا كنا ظلمنا جيراننا، ظلمنا إخواننا، ظلمنا أقاربنا، اعتدينا على الآخرين، علينا أن نتحلل منهم ونعطيهم حقوقهم في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، ما في لا فلوش لا ذهب ولا فضة ولا في شيء، ما في إلا بالحسنات والسيئات، هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي المسلم أن يكون كذلك. أهم شيء للمسلم أن يحافظ على عقيدته، لأن العقيدة هي الأساس وهي الأصل. والرسول مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، لم تنزل أي فريضة في مكة إلا الصلاة بعد 10 سنوات من البعثة، يعني نزلت في العام العاشر الصلوات. أما ما كان يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا عبادة غير الله، هذا الذي كان يطالبهم به. من قال في مكة لا إله إلا الله ولا يذهب إلى الصنم لا يعبد غير الله، لو مات هو من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولو لم يحج، لأنها لم تنزل أي فريضة على الناس، المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. إذن 13 عاما في مكة ما نزلت إلا فريضة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكانت بعد وفاة أبي طالب الذي كان يحمي عمه ومات على الكفر، فعرج به عليه الصلاة والسلام، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. في ذاك الوقت الناس عقولهم ما تتحمل أن يكون إنسان في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة، هذا من الأمور المستحيلة. ولهذا كان أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كان يتابع رسول عليه الصلاة والسلام، فكان في صبيحة الإسراء والمعراج شاهده وهو يفكر في الآيات التي رآها تلك الليلة، فقال له هل من جديد، يعني عندك شيء جديد اليوم؟ فقال نعم. قالوا ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه يخشى أنه لو قال لهم تعالوا اسمعوا محمد ماذا يقول ويأتون يقولوا كذاب ما قلت هذا القول، أراد أن يتثبت لنفسه. أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. قال لهم هلموا. فجاءوا فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس. أما العروج إلى السماء هذا شيء بعيد، فتعجبوا قالوا كيف نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ما في طائرات ولا في سيارات في ذلك الوقت، على الإبل فيجلسون شهرا كاملا، فيقول كيف شهر كامل نذهب ونعود ثم محمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب وعاد؟ العقل منهم قالوا نختبره لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس، العقل من الناس قالوا نختبره، فصاروا يسألونه عن بيت المقدس وهو يعطيهم الأوصاف كاملة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أرتج علي في بعض الأوصاف، أرتج بمعنى في وصف ما تبين لي، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، صار يقلبه له هكذا وهو يشاهده مثل ما نشاهد الآن الكعبة في التلفزيون وهو يصفه، فقالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. خرج الناس العجالة مع الأبواب فوجدوا أبا بكر وهو داخل المسجد، فقالوا له هلما أسمع لصاحبك ماذا يقول؟ قالوا ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع لكلام أبي بكر. قال إن كان قال، إنه يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء، يأتيه خبر السماء يعني من الله عز وجل، يأتيه الوعي في الصباح والمساء، كيف لا أصدقه؟ ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن الإيمان هو الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه في جميع ما أخبر به. في هذه الليلة كما قلنا فرضت الصلوات، هذه الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، لأنه عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، ثم عرج به إلى أن سمع صريف الأقلام وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام والأنبياء أحياء في السماوات كل بقدر درجته، فلما مر على موسى قال له ماذا فرض عليك ربك؟ الحديث يا إخوة في صحيح البخاري، ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، يعني عليه وعلى أمته، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. يعني نسمع للأنبياء الإخوة كل من ينصح لأخيه ما بينهم تنافس، كيف هذا نبي وهذا نبي جير، هذا نبي الله عز وجل بعثه وهذا نبي الله عز وجل بعثه، فقال ارجع لربك فسأله التخفيف، فالتفت إلى جبريل في الحديث كأنه يستشيره فقال نعم، فعل به مرة أخرى فحط عنه 5 ثم نزل أخبره بذلك، قال أمتك لا تطيق ذلك، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، 50 صارت 5. ونسمع لموسى ما قال، قالوا ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، أليس كلام موسى صحيح؟ كثير من الناس الآن يتركون الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس كثير من الناس يتركونها. فقال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من الله ويتردد عليها يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، قال بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. خمسين لمن؟ خمسين لمن أداها وحافظ عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها. الآن ننظر، صلاة المغرب ثلاث، وصلاة الفجر ركعتين، وصلاة العشاء والظهر والعصر أربع. لماذا؟ يعني الإنسان قد يقول إذا كان يدخل عقله يقول كيف هذه ركعتين وهذه ثلاث وهذه أربع؟ هذا كله من الله عز وجل فرضها كذلك، وعلى المسلم أن يؤمن بها وأن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بهذه الصلوات في أول الوقت. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أول الوقت كما نعرف أول الوقت حينما يدخل صلاة الظهر عندما يلان الظل ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ثم يأتي وقت العصر. فالصلاة بين هذين الوقتين لابد أن يؤديها المسلم في وقتها. كثير من الناس يدخل وقت الصلاة تقول له صلي، قال المعبود باقي، المعبود باقي، يعني كلمة على ألسنة الناس تقول له صلي، دخل الوقت تقول المعبود باقي. صحيح المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة في وقتها، إذا جاء الوقت تؤدي هذه الصلاة. وأنت في هذه الدنيا لو كان معك عامل المطلوب يبدأ الساعة 8 إلى الساعة مثلا 12، لو جاءك الساعة 9 ما تحسب له من الساعة 8، ما تعطيه حقه كامل، لابد تنقصه من حقه. إذن أنت مطلوب منك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت فتؤديها في هذا الوقت. وننظر الوقت 24 ساعة، الليل والنهار 24 ساعة. هذه الصلوات الخمس كم تستغرق من هذه الـ 24 ساعة؟ ما تتجاوز ساعة، والله عز وجل أعطاك بقية الوقت، يعني 23 ساعة لك أعمل فيها ما تشاء. هذه الساعة الواحدة لهذه الصلوات تؤدي فيها هذه الصلاة. والله قد أخبر عن الرجال الذين يحافظون على الصلاة ولا تلهيهم التجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا قال الله أكبر خلص وقف من تجارته ومن جميع أعماله وجاء عمل تجارة مع الله عز وجل، لأن التجارة التي تبقى هي التي تعملها مع الله تبارك وتعالى، وأما التجارة في الدنيا فهي تزول، أنت تزول وهذه التجارة تزول. والله يخبر عن التجار رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكى عليه الفقراء، الفقراء الذين ما عندهم أموال يتصدقون، قالوا في الحديث الصحيح سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثار معناه عندك لباس وعندك هذا دثار، هذا لو راح أنا ما لي عليه حاجة مستغني عنه، وهم يقولون سبقنا أهل الدثور بالأجور، يعني عندهم شيء يكفيهم وعندهم زيادة، هذه الزيادة يتصدقون منها. قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني هم يصلون مثلنا، احنا نصلي وهم يصلون، لكنهم يزيدون علينا يتصدقون بفضول أموالهم، الفضول عن الزائد الذي ليس لهم عليه حاجة يتصدقون منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بشيء إذا عملتموه لا يسبقهم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. طيب علمهم، ماذا علمهم؟ قال تسبحون وتهللون وتكبرون دبر كل صلاة 33، هذا العمل الذي نعمله الآن، بعدما تصلي تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتختم بالمئة لا إله إلا الله. الفقراء بعدما انتهت الصلاة قاموا يعملون هذا العمل، يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون الله. التجار موجودين ما هم في العمل حقهم هناك، يصلون معهم، إذا لما شافوهم يعملون هذا العمل عملوا، فاشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. إذا أيش الذي نعمله، أيش اللي استفدنا؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل، الله أعطاهم هذا. الآن ما نقول كل التجار، بعضهم في شغلهم، نشاهد كثير من الناس الآن يقفلون الدكاكين ويختفون خلف الأبواب، كلكم تشاهدون مثل هذا، يأذن المؤذن، إذا جاء وقت الصلاة لابد أن تقفل كل المحلات، يعني ما في بيع وشراء وقت الصلاة، لابد تتوقف الأعمال. لكن الذين يلبس عليهم الشيطان ماذا يصنعون؟ يردون الباب، يخافون من الجماعة اللي يمرون، يقول لهم صلاة صلاة، احضروا للصلاة، يرد الباب يصير داخل خلف الباب، وبعد دقائق افتح الباب، ايش استفاد؟ لعب عليه الشيطان، ضيع الحسنات والأجراء الأجور التي تحصل عليها، ولعب عليه إبليس وعمل مثل ذلك العمل. إذن هذه الصلوات لابد أن تؤدى في وقتها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصلى مثل ما صلى الرسول، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ندخل في باب صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وشدد على من يتركها، بل قال لقد هممت أن آمر بالصلاة، أن آمر رجالا يجمعون حطبا، ثم آمر رجل يقوم الصلاة يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما كلفوا، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعاقب أحد بغير ذنبه. إذن حث على حضور صلاة الجماعة. فيه رجل أعمى كان يأتي لصلاة الجماعة في المسجد، فشكى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بيني وبين المسجد حفر في الطريق وليس لي قائد يقودني، هل تجدي لي عذرا؟ والأمر واضح، مثل هذا معذور. ماذا قال الرسول؟ قال نعم. فلما ولى دعاه، قالوا هل تسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ليس له قائد يقوده في حفر في الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. كثير من الناس يتركون صلاة الجماعة، كثير من الناس. ولهذا دلنا كلام موسى عليه السلام أن أمتك لا تطيق ذلك، هذا هو بالفعل، كثير من الناس يتركون الصلاة تركا، وبعضهم يتهاونون في أدائها جماعة، وبعضهم يتهاونون في أدائها في وقتها، وهذا كله من المخالفة لما أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى كما قلنا لا يكون إنسان متقي وولي من أولياء الله إلا أن يحافظ على الأوامر التي أمر بها ويجتنب النواهي التي نهي عنها. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، بين المأمور به والمنهي عنه. أمرت بأشياء ولكن لا تطيقها، لا تستطيع أن تؤديها، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال في الحديث الصحيح في الصلاة التي لا يعذر الإنسان فيها ما دام عقله موجودا، قال رسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما كما نصلي الآن، فإن لم تستطع كنت مريض فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ولو كنت مضطجع. يعني الصلاة لا يمكن أن تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله رفع عنه القلم. كثير من الناس، وهذا تنبيه للإخوان، كثير من الناس يمرض ويكون في المستشفى ويترك الصلاة، يقول له صلي، قال إذا شفيت صلي. طيب هل تدري أنك ستشفى ولا ستقوم من المكان هذا للحفرة؟ يعني هل تضمن لنفسك أنك يعني تعود؟ ما تدري، أنت الآن في هذه الحالة ربما ما تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. معنى ذلك أن المريض يجب عليه أن يحافظ على الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي يهادى بين رجلين للصلاة، وكان المسلم يؤتى به للصلاة بين رجلين، هذا يمسك من هنا وهذا من هنا يمسك من هنا حتى يوقفه في الصلاة. والرسول في حال وفاته وهو يضع الخميصة على وجهه ويقول الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة في آخر لحظة من حياته، وأخبر أن آخر ما يفقده الناس من دينهم الصلاة. إذن الصلاة لابد من المحافظة عليها وأدائها جماعة. كونك تؤديها جماعة تنال الأجر العظيم، لأن الرسول ذكر الفرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.